بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا بقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان المقصود من الرسالة وصلب الموضوع كما سبق، وما قبله من الرسائل الثلاث يعتبر من المهمات، وهي كالمقدمة لهذه الأصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل، فإذا فهذا للتفريع، يعني يتفرع عما سبق، وهذا مما يرجح أن المصنف رحمه الله تعالى هو الذي أدرج المسائل الثلاث السابقة والرسائل الثلاث في هذا الكتاب، فليست مدرجة من صنيع النساخ ونحوهم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، إذا قيل لك يعني سألك سائل، قيل هذا مبني له أو مغير الصيغة، يعني حذف ماذا؟ حذف الفاعل وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لأن ذكر الفاعل هنا غير مقصود. أيا كان السائل، المقصود ماذا؟ الجواب، السؤال عينه والجواب. إذا لا داعي لذكر الفاعل أو السائل. فإذا قيل لك قيل، قل حذف الفاعل هنا وبنى الفعل لما لم يسمى فاعله، لأن المقصود الأصلي هو الجواب. وإذا كان كذلك فلا يختلف باختلاف السائل، وعليه فلا أهمية لذكره، سواء كان السائل زيد أو كان السائل غيره إلى آخره. إن كانت هذه المسائل الثلاث أخذ المصنف رحمه الله تعالى من الأمور التي يسأل عنها العبد في قبره كما سيأتي. فإذا قيل لك ما الأصول، ما استفهامية، ما الأصول هي مبتدأ، الأصول هذا خبر، والأصول جمع أصل، جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار كما هو معلوم هو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، وفي الاصطلاح ما له فرع، ما له فرع. إذن الأصول هنا ما يبنى عليها غيرها، هذا المراد. قد يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، هو مراد هنا. ما الأصول الثلاثة؟ عدها به بالثلاثة. هذه كعادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر الشيء ويعد بالثلاثة والأربع والست ونحو ذلك من باب التيسير، من باب التيسير. وهذا له أصل فيه في الشرع، الموجبات الموبقات سبع، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلا، ثلاث من علامات النفاق. حينئذ ثلاث وثلاث ليس المراد الحصر فيها، بل هي أزيد من ذلك. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يجب، الوجوب دائما هنا تعرفه بأعلى درجات الوجوب، يعني أصل الأصول، لأن الواجب هذا مراتب، مراتب منه ما هو مقارن للركن، لأن الركن واجب وزيادة، والشرط واجب وزيادة، والواجب الذي هو مقابل للركن والشرط واجب لكنه أدنى من الركن والشرط. ثم فرق بين هذه المعاني الثلاث كما مر، والكل واجب، الكل واجب. دليل الوجوب يثبت في الجميع بواحد مع الزيادة، تختص بالركن دون الشرط وبالشرط دون الركن. إذن هذه المسائل الثلاثة والأصول الثلاث عبر عنها المصنف يجب على الإنسان معرفتها، يعني بين حكم هذه الأصول الثلاثة، وأنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم مكلف ومسلمة مكلفة، يجب على الإنسان. هذا تأكيد على الإيجاب، لأن على ظاهرة في الوجوب ليست نصا، وإنما هي ظاهرة في الوجوب، يعني مما يستدل على الوجوب بلفظ على، بلفظ على الإنسان. هنا دخلت ال على لفظ الإنسان حينئذ نعم، فليست هذه خاصة ب المؤمن المسلم دون الكافر ولا عكس، فالعلم بها واجب على الجميع، على الإنسان أي المسلم والكافر. والإنسان هذا ألفه للاستغراق كما مر معنا في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، كل إنسان لفي خسر. وهذا ضابط أل الاستغراقية، هي ما صح حلول لفظ كل محلها وصح الاستثناء من مدخولها، حينئذ تكون أل هنا تفيد العموم، فهي من ألفاظ العموم. قال: التي يجب على الإنسان معرفتها. هل يكفي المعرفة؟ قل معرفتها والعمل بها. فالمراد بالمعرفة هنا المعرفة التي تستلزم العمل، وأما المعرفة التي لا تستلزم العمل فلا عبرة بها البتة. فالعلم الذي يقتضي العمل هو العلم المحمود، وأما العلم الذي لا يقتضي العمل فهذا يكون حجة على العبد، على الإنسان معرفتها ثم العمل به بمقتضاها. فقل معرفة العبد ربه، فقل هذا جوابه إذا، فإذا قيل لك فقل، فقل جازما، فقل جازما، لأن المعتقد يشترط فيه الجزم، وإن صح فيه التقليد إلا أنه لابد من الجزم، والجزم يوجد ولو كان مع التقليد. ولذلك سمي العقيدة عقيدة لأنه مأخوذ من الاعتقاد، والاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل، وهو ماذا؟ ربطه، يعني ضد الحل. إذا كان كذلك فيشترط في المعتقد أن يكون مرزوما به، إذ الشك حينئذ إذا طرأ فسد المعتقد ولا تصح العقيدة. قال فقل أي جازما معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، معرفة العبد، معرفة هذا مصدر أو اسم مصدر على الخلاف، العبد هذا الفاعل هو فاعل المعرفة، حينئذ تستقر المعرفة فيه في قلبه، والمعرفة محلها القلب، لكن لها أثر على الجوارح، لها أثر على اللسان، لها أثر على الجوارح والأركان، إذا انتفى أثرها دل على انتفائها من القلب، إذ ثم تلازم بين الباطن والظاهر. معرفة العبد ربه بالنصب على أنه مفعول به للمصدر أو اسم المصدر، فالمعرفة أضيفت إلى الفاعل ثم نصبت، كما في قوله لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس، معرفة العبد ربه، تركيب واحد يعني من حيث الإعراب. ومعرفة العبد ربه، والمراد بالرب هنا الرب والإله، هذا مما يقال فيه إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وتوحيد الربوبية، الربوبية والألوهية كذلك يقال فيهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. حينئذ إذا أطلق الرب دخل فيه الإله بالمعنى الشرعي، وإن لم يكن المعنى اللغوي كذلك لكن له حقيقة شرعية، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وهذا معنى شرعي. إذن الرب والإله كل منهما له معنى لغوي وله معنى شرعي، حينئذ نحكم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، لأن اللفظ إذا جاء به الشرع ثم بين معناه حينئذ ثبتت الحقيقة الشرعية، فلا يجوز العدول عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية أو البدعية المتأخرة، بناء على أنه إذا فسر الشارع لفظه حينئذ نقول الأصل هو الحمل على المعنى الشرعي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي اللغوي على الجلي. إذا اللغوي جاء في الثالث وليس هو مقدما على الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، وهذا بناء على إثبات الحقائق بأنواع الثلاث، وهو الصواب أن الحقائق أنواع متعددة، منها ما هو شرعي ومنها ما هو لغوي ومنها ما هو عرفي، ثم العرف قد يكون عاما قد يكون خاصا، وهذه قاعدة ينبغي العناية بها، يعني معرفة الإيمان ومعرفة الرب ومعرفة الربوبية والألوهية والإسلام والكفر والتقوى والبر والصلاح والفساد والنفاق، هذه كلها ألفاظ شرعية جاء بها الشرع فسرها أو لا، يريد السؤال كبير، هذا سؤال عظيم، أوردها الشرع هل بينها أو لا؟ حينئذ قلت لم يبينها هذا وقعت في حرجه، وإذا قلت بينها حينئذ ائتي بما بينه الشارع فيكون هو الحجة وليس هو في المعاني اللغوي، ولا مانع أن يذكر المعنى اللغوي ويذكر المعنى الشرعي وينظر في المناسبة بينهم، هذا لا إشكال فيه، فيقال المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، هذا هو القاعدة العامة المطردة عند أهل الأصول واللغة كذلك، أن المعاني العرفية والمعاني الشرعية هي أخص من المعاني اللغوية، واستثنى بعضهم الإيمان، قال الإيمان في الشرع أعم من المعنى اللغوي، إذ المعنى اللغوي هو التصديق، فإن سلمنا بذلك، وقد حكى الأزهري الإجماع على ذلك، أن الإيمان في اللغة تصديق، حينئذ كان التصديق أو لا، قل هذا لا يلزم منه نفي ما جاءت به الشريعة، فالإيمان في الشرع أعم من الإيمان فيه في اللغة، إذا كان كذلك فالمعول عليه حينئذ يكون ما جاءت به الشريعة، إذن ربه أي معبوده، يدل على ذلك أمران، القاعدة السابقة، الثانية التعليل، إن الفتنة التي تكون في القبر ويسأل العبد عن ربه، عن ربه من حيث الربوبية أو عن معبوده. الثاني لا شك أن الابتلاء إنما يكون في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، من معبودك؟ الله. إذن السؤال عندما يكون عن المعبود، وليس السؤال عن الرب الذي هو المربي المالك المدبر، لأن هذا مما أقر به المشركون، فلا ينفعهم لا في دنيا ولا في أخرى. إذن لابد من النظر في اللفظ، فإن كان له حقيقة شرعية عينئذ حملناه على الحقيقة الشرعية، وهنا الرب كذلك. فقل معرفة العبد ربه، وهذا هو الأصل الأول الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى موسعة، لأنه ذكرها على جهة الإجمال ثم بعد ذلك سيذكرها مفصلة. وهذا السؤال الأول الذي يسأل عنه المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه وأتاه ملكان فأقعداه فسألاه من ربك، أي من معبودك. ليس الرب المراد به المربي المالك المنعم، ليس هذا المراد، لأن هذا مما أقر به المشركون، وهذه الفتنة إنما المراد بها التمييز بين الذي عبد الله تعالى عبادة حقة وبين من كفر به، من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد، وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أما المرتاب أو المنافق، هكذا جاء في النص. استدل بعضهم بهذه الجملة على أن التقليد في باب الإيمان والأصول لا يصح، وجوابه أن هذا جاء في المرتاب المنافق وليس في المؤمن، وليس في المؤمن، لأنه علقه بماذا؟ أما المرتاب الشاك أو المنافق فيقول ها ها لا أدري، إذن هو منافق في أصله، حينئذ هو كافر باطنا، فإذا امتحن في قبره فقال ها ها، هذا لا يدل على أنه قد أخذ إيمانا تقليدا، لأنه ليس عنده إيمان، ليس عنده إيمان حتى يقال ماذا؟ أنه أخذ إيمانا تقليدا فلم يقبل عنه أو يقبل منه في قبره، وإنما لم يؤمن أصلا، لأن المنافق هو كافر في الباطن، وإن كان في الظاهر هو ماذا؟ هو منتسب إلى الإسلام في ظاهره، فحكمه في الظاهر حكم المسلمين، لكنه في الباطن هو كافر إلا إذا أظهر كفره على لسانه أو فعله. وأما قوله أما المبتاب أو المنافق لأنه يستدل به على أن الإيمان لا يصح إذا كان تقليدا، نقول لا. لماذا؟ لأن الإيمان إذا صح تقليدا أو إذا وجد تقليدا فهو موجود، إيمان يقابل النفاق والكفران، وحينئذ إذا كان كذلك فهو موجود. وأما المنافق فليس عنده إيمان حتى يقال قلد غيره أو لا. إذن العصر الأول الذي يسأل عنه معرفة العبد ربه أي معبوده، والمقصود بالرب هنا الربوبية العبودية، معرفة العبد معبوده، لأن الابتلاء لم يقع في معاني الربوبية. ودينه، معرفة العبد دينه يعني الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا رب جل وعلا أن نفعله وترك ما أوجب علينا أن نتركه، هذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته. ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بين الخلق وبين ربهم جل وعلا في إيصال الشريعة إليهم، وليس المراد أنه واسطة في التعبد في توجه العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون واسطة بينه وبين ربه، لا، إنما المراد أنه الواسطة في معرفة الحق والشرع، إنما جاء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهمية معرفته عليه الصلاة والسلام من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به، لأنه يتعلق بمعرفة الباري جل وعلا، لأنه هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فمعرفة المرسل من معرفة المرسل من معرفة المرسل، وكذلك معرفة ما أرسل به ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أصول إذا سئل عنها العبد حينئذ ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على جهة الإجمال، ذكرها مجملة ثم سيذكرها مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة ثم عرفها مفصلة حينئذ وقع عنده نوع تشوق، هذا من أساليب العرب أنه يذكر الشيء مجملا ثم بعد ذلك يفصله، فإن ذكره مجملا تشوقت النفس حينئذ إلى معرفة التفاصيل وتتوقت إلى ذلك، فيأتي التفصيل عند الشوق حينئذ يستقر فيه في النفس ويبقى محفوظا. إذن ذكرها أولا على جهة الإجماع، ثم أراد أن يفصل الشرط على الأصل الأول معرفة العبد ربه، فقال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل فهذه فصيحة، لأنه لما ذكر الشيء أولا مجملا وعدده تعدادا كأنه استحضر سائلا، قال: ما المراد بالأصل الأول وهو من ربك؟ فإذا قيل لك، إذن هذا شروع من المصنف بيان الأصل الأول، وحذف الفاعل هنا كحذفه هناك لعدم الفائدة من ذكره. فإذا قيل لك من ربك، أي من خالقك ورازقك ومعبودك، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وكل منهما داخل في مفهوم الآخر، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلق الربوبية دخل فيه الألوهية، وإذا أطلق الألوهية دخل فيه الربوبية، وإذا اجتمعا حينئذ الربوبية ما يتعلق بفعل الباري جل وعلا، والألوهية ما يتعلق بفعل العباد، إفراد الله تعالى بأفعاله وإفراد الله تعالى بأفعال العباد. فإذا قيل لك من ربك فقل جازما: ربي الله. الرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، كلها معاني جاء في استعمال وفي لسان العرب. وهنا فسر المصنف رحمه الله تعالى، فسر الرب بقوله ماذا؟ بقوله الذي ربان. هذا كالتعليل، هذا يعتبر كالتعليل بناء على أن المصنف قد لاحظ أولا معنى التربية الذي هو المعنى اللغوي للرب في أصله، ولا يمنع من ذلك أن المصنف قد يلاحظ فيه معنى آخر، ألا وهو كونه متضمنا لمعنى المعبود، ولذلك قال: وهو معبودي. فنظر بنظرين: النظر الأول كون الرب، لفظ الرب مستلزما لكونه معبودا، ثم فسره بكونه معبودا، يعني جمع بين الأمرين، ولذلك قال: ربي الله، ثم علل: الذي رباني. إذا ربي أي المربي، الله أي المعبود الحق. حينئذ لاحظ فيه النوعين، ولاحظ فيه المعنيين، المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي، هذا لا إشكال فيه، لأن الرب يطلق ويراد به المربي، وجاء استعماله في الشرع كذلك: الحمد لله رب العالمين، ويطلق الرب ويراد به المعبود الحق. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى نظر إلى معنى ربي الله، نظر إليه بنظرين. فالمصنف هنا فسر الرب الخالق المعبود، وهذا تعريف الرب عند الإطلاق، فإنه يدخل فيه معنى الألوهية، كما أن كلمة الله عند الإطلاق معناه الخالق المعبود، وأما عند الاقتران فكل منهما يحمل على معناه الأصل، فالرب حينئذ المراد به المربي، والله المراد به المعبود، هذا إذا اجتمعا. لذلك الحمد لله أي للمعبود رب العالمين. رب العالمين هنا نفسره بماذا؟ بالمعنى اللغوي لله المراد به المعبود، فاجتمعا فافترقا، كل منهما له معنى آخر، لكن إذا افترقا حينئذ دخل الرب في الإله الذي هو الله، ودخل الله معناه في الرب، وهكذا. وهذا بناء على القاعدة المشهورة، وهي قاعدة صحيحة، قد استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في تقريرها، وهو من أحسن من كتب فيها في أول كتاب الإيمان، يعني الفرق بين الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. والذي عناه المصنف هنا هو التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى الكمال، فأنشأ الإنسان ثم جعله في مراحل إلى أن يكتمل، ولذلك قال: الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. إذن قول المصنف: فإذا قيل لك من ربك، هذا يشمل المعنيين: من خالقك ومعبودك، لأن السائل إنما يسأل، وإذا كان في القبر هذا يتأكد المعنى، السائل إنما يسأل من ربك يعني من معبودك، حينئذ يشمل المعنيين، لأنه أطلق ومحل الامتحان إنما هو في المعبودية. وإذا كان كذلك فالمعبود الحق هو الذي اتصف بصفات الربوبية على وجه الكمال، ثم ذلك يستحق أن يكون هو المعبود الحق دون ما سواه. ولذلك قاعدة التوحيد الألوهية مبنية على التسليم بتوحيد الربوبية، ولذلك يستدل على إثبات الثاني بإثبات الأول. فكل من أثبت توحيد الربوبية لزمه أن يثبت توحيد الألوهية، وإلا تناقض، فإلا تناقض من حيث لا يشعر. فإذا اعترف واعتقد بقلبه أن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر النافع الضار المحيي المميت، ثم صرف أنواعا من العبادة لغير الله تعالى، فهذا قد تناقض وقد كذب في دعواه الأولى، وهو أن الله تعالى متفرد بالنفع والضر، لأنهما متلازمان. إذا وجد الأول الذي هو توحيد الربوبية لزم منه توحيد الألوهية. إذا من ربك يفسر بالمعنيين، من خالقك ورازقك ومعبودك، فقل في الجواب جازما: ربي الله، يعني الذي رباني الله وهو خالقي ومالكي، بدليل قوله: الذي رباني أي خلقني وأوجدني، ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة، بل ورب جميع العالمين، ليس هو واحد فقط، وإنما ورب جميع العالمين، هذا تعميم بعد تخصيص، الذي رباني هذا تخصيص خص نفسه، ورب جميع العالمين هذا تعميم بعد تخصيص، يعني أوجدهم من العدم وغذاهم به بالنعم. وقوله العالمين هذا جمع عالم كما سيأتي في الآية، بنعمه رباني بنعمه، رب جميع العالمين بنعمه، تنازع فيه الأمران، يعني هل يتعلق بالأول أو بالثاني؟ والمشهور عند البصريين تعلقه بالثاني، والأول يقدر له، يعني رباني بنعمه، ومحذوف بنعمه لدلالة ما سيأتي عليه. ورب جميع العالمين كذلك بنعمه الظاهرة والباطنة، نعمة الإيجاد ونعمة التغذية، ابتداء من بطن أمه كما ورد في الحديث، الملك الذي يؤمر بأربع كلمات بالنسبة للجنين كما جاء في النص بكتب رزقه. قال: وهو معبودي. لو قال فهو معبودي لكان أولى وأحسن، لأنه لما بين الأصل الأول وهو توحيد الربوبية أراد أن يبين أنه يستلزم توحيد الألوهية، فقال: وهو معبودي. لو قال فهو إشارة إلى الفرعية لكان أجر، ولكن لا بأس أن يقال وهو، حينئذ الواو هنا تدل على المعية. فرتب أو أراد المصنف هنا أن يبين للناظر وللطالب أن ثم تلازما بين قوله ربي الله الذي رباني وبين كونه معبودي، بمعنى أن الذي رباك ورب جميع العالمين بالنعم، وهذا محله أفعال الباري جل وعلا وهو توحيد الربوبية، يستلزم ذلك ماذا؟ أن يكون معبودي. ولذلك قال: وهو معبودي. إذا رتب الثاني على الأول، وهذا تدرج من المصنف يدل على سعة فهم منه رحمه الله تعالى. وهو معبودي أي من أتذلل وأخضع له بالطاعات. والمعبود لا يكون معبودا إلا إذا توجه إليه العبد بالعبادات والطاعات، وإلا لا يسمى معبودا. الرب هو المعبود كما سيأتي. قال: وهو معبودي أي من أتذلل له وأخضع له بالطاعات، فليس لي معبود سواه. هذا تصريح بما دل عليه اللفظ ضمنا، وهو معبودي عرف الجزئين، فدل على ماذا؟ دل على الحصر، وهو معبودي، يعني وهو معبودي إثبات العبودية لله جل وعلا بأنه هو المعبود الحق، ونفيها عما سواه، وهذا مأخوذ من تعريف الجزئين لأنه من صيغ الحصر، من صيغ الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فقوله وليس لي معبود سواه هذا تصريح بما دل عليه الحصر، حينئذ يكون من باب التوكيد وتحرير العبارة. فليس هذا نفي تأكيد للجملة السابقة، ليس لي معبود يستحق العبادة سواه، هذا إثبات. فجمع المصنف بين النفي والإثبات، لأن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا قام على ركنين الإثبات والنفي، لا يكون موحدا، لأن التوحيد هو الإفراد، كونك تعتقد أن الله تعالى قد تفرد بكونه هو المألوه الحق حينئذ لا يكون كذلك إلا إذا أثبتت الألوهية له جل وعلا ونفيتها عما سواه. ولذلك كلمة التوحيد قائمة على الركنين: لا إله نفي، إلا الله إثباته، كذلك وهو معبودي في قوتي. هذه الجملة لا إله إلا الله، لكن لما كان قد يتوارد إليها النزاع حينئذ لابد من التنصيص. ولذلك قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. لما قال وإلهكم إله واحد، هذا لا شك أنه يدل على التوحيد، لكن لما كان في ظاهره أنه ليس فيه النفي نصا، حينئذ قد يستدل المبطل بماذا؟ بعدم إثبات النفي الذي دل عليه اللفظ إلهكم إله واحد. حينئذ لما تطرق الاحتمال إلى الجملة جاء التنصيص، قال لا إله إلا هو. إذن ما الفرق بين الجملتين؟ إلهكم إله واحد هو معنى لا إله إلا الله. لماذا أكد الجملة بما بعده بكلمة التوحيد؟ لنفي ما قد يتطرق إلى الجملة. ولذلك مر معنا أن التوحيد وجمل التوحيد وعبارات التوحيد وآيات التوحيد من أحكم المحكم، لن تجد لفظا في القرآن يحتمل إلا وتجد بعده ما يرفع الاحتمال والإيهام، سواء في الموضع نفسه أو في غيره. وهذه الآية واضحة، ذكر المعربون كالرازي وغيره أن إلهكم إله واحد، الجملة قد يقع فيها ماذا؟ وهم. حينئذ جاء النص بعدها لا إله إلا هو، جاء للتأكيد لنفي ما قد يتطرق إلى الفهم. هنا كذلك وهو معبودي قد يتخذه معبودا باري جل وعلا، وقد يتخذ معه معبودا آخر فيقول ما هو معبودي هذا معبودي، ولا يمنع أن يكون ثم معبود آخر. حينئذ جاء النفي: ليس لي معبود سواه. فإن اتخذ معبودا سواه حينئذ انتقض قوله وهو معبودي، انتقض قوله وهو معبودي. إذن قرر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة: أولا إذا قيل لك من ربك، حينئذ السؤال هنا عن المعبود، وهذا يتضمن توحيد الربوبية، فقل ربي الله، أراد أن يجعل لك أصلا وفرعا، فجعل لك الأصل وهو الاعتراف بربوبية الباري جل وعلا الذي رباني، ثم فرع عليه فرع وهو أصل في نفسه لكنه باعتبار التوحيد فهو فرع، قال وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود سواه. إذن فقل ربي الله، يعني خالقي ومالكي. وأصل الرب في اللغة كما مر بمعنى المربي، لكن في الشرع يستعمل ويراد به المعبود، لكن في اللغة لا يستعمل بمعنى المعبود، وإنما يستعمل بماذا؟ بمعنى المربي، المالك، المنعم، القيم إلى آخره، فهي معاني الربوبية. لكن لما كان الشرع هو الذي أتى بهذا اللفظ، حينئذ نقول ثم حقيقة شرعية يطلق الرب ويراد به المعبود بحق. قال والدليل على أن الله هو المستحق للعبادة، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، الدليل على ذلك على أن الله هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه هو المربي لجميع العالمين، قوله تعالى وهي أول آية في المصحف بعد البسملة وآخر دعوة المؤمنين أهل الجنة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذا فيه استدلال لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قد جمعت هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، ألف الحمد، هذه للاستغراق، يعني جميع أنواع الحمد لله مستحقة لله تعالى. والحمد كما هو مشهور هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الإخبار عن صفات المحمود يسمى ماذا؟ يسمى حمدا، يسمى مطلقا، سواء كان في مقابلة الصفات الذاتية أو في مقابلة الصفات المتعدية، خلافا لما اشتهر عند المتأخرين من تعريف الحمد بكونه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، هذا المشهور في شروحات الحواشي، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لا إشكال فيه، من حيث إنه منعم، يعني من جهة كونه منعما باعتبار صفاته المتعدية كالإحسان والرحمة والمغفرة ونحو ذلك. وأما الصفات الذاتية فلا يقابلها الحمد، وهذا باطل، بل الصواب أن الباري جل وعلا يحمد على صفاته الذاتية ككبريائه واستفائه ونحو ذلك وعلوه، وعلى صفاته المتعدية كرحمته وإحسانه ونحو ذلك. إذن الإخبار عن صفات المحمود محبة وتعظيما وإجلالا، فإن لم يكن معه تعظيم وإجلال ومحبة فهو مدح. إذ الفرق بين المدح والحمد هو ماذا؟ كل منهما يشترك في الإخبار عن صفات المحمود. فالمادح يخبر عن صفات المحمود، والحامد يخبر عن صفات المحمود، لكن الحمد لا يسمى حمدا إلا إذا أخبر عن صفات المحمود مع محبة. لابد من عمل قلبي، لسان لا يكفي، لابد من عمل قلبي وهو المحبة والتعظيم والإجلال. فإن خلا حينئذ يسمى مدحا، لأن المدح قد يكون مع محبة وقد يكون مع كراهة وبغض كذلك، قد يبغضه ويمدحه لحاجة ما أو لأمر ما. وأما إذا وجد المحبة في القلب وقارن ذلك الإخبار بمحاسن المحمود حينئذ يسمى حمدا. الحمد بأنواعه كلها هذه لله تعالى، يعني مختصة للباري جل وعلا، ولذلك هنا عرفه بأل لله، لله يعني مستحقة لله. والله هذا لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الجامع لمعاني أسماء الحسنى كلها وصفاته العلى، أصله مشتق على الصحيح، بمعنى أنه يدل على ذات وصفة الله، هذا علم على الباري بإجماع. لكن ثم خلاف عند المتأخرين هل هو مشتق أم لا، ونسب عدم الاشتقاق للسيبوي وانكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فالله الصواب أنه مشتق، ومعنى كونه مشتقا أنه دال على ذات وصفة كالعليم والرحيم والرحمن والحكيم ونحو ذلك. كل أعلام الباري جل وعلا هي أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف، فإذا كان كذلك حينئذ تدل على ذات وصفة. هذا لي سؤال يعني اقرأها. طيب جزاك الله خير. أنا ممكن أعتذر عن الدورة، لكن قلت مع القصور أولى من الاعتذار، وإلى الأصل من متعب يعني، لكن قلت أجاهد وناتي إن شاء الله تعالى. لكن تسامحون على القصور في الشرح، لست راضيا عن شرح الأجرمية ولا أصول الثلاث، فتسامحون جزاكم الله خير، وإلا الأصل أنا لا أستطيع. فالمجيء مع القصور والتقصير أولى من الاعتذار والتأجيل. إذن نقول لله الأصل فيه ماذا؟ أنه مشتق، يعني دال على صفة، ها صفة وذات. أعلام الباري جل وعلا أسماء حسنى هذه تدل على، ها هي أعلام وأوصاف، هذا هو الصواب، أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، لأن الأصل في العالم أنه جامد، هذا الأصل فيه أنه جامد، لأن المراد به تعيين المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. حينئذ اسم يعين المسمى وظيفته تمييز المسمى زيد عن عمرو، عمرو سميته المسمى الذي هو الذات، أطلقت عليه الاسم الذي هو عمرو لتميزه عن غيره، فإذا قلت عمرو انصرف إليه. وكذلك زيد، هل يدل على معنى؟ الجواب لا. طرد بعض النحاة هذه القاعدة في أسماء الباري جل وعلا، هل تدل على صفات أم لا؟ ولذلك اختلفوا بسم الله تعالى الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، هل هو نعت أم أنه بدل؟ أكثرهم يمنعون أن يكون نعتا، قال لأنه علم فلا يدل على معنى، إذن هو بدل أو عطف بيان، ولا يصح أن يعرب نعتا، وللأسف شديد بن شام على ذلك. لكن الصواب نقول هو باعتبار دلالته على الذات علم، وباعتبار دلالته على الصفة التي دل عليها اللفظ ها هو وصف، إذن هي أعلام وأوصاف، هي مشتقة. فالعليم دال على ذاته وصفة العلم، والرحمن دال على ذاته وصفة الرحمة، والحكيم دال على ذاته وصفة الحكمة، الله دال على ذات وصفة الألوهية كونه مألوها جل وعلا، هذا يدل على أنه ماذا؟ كسائر الأسماء والصفات. فهو الأصل فيه الإله، أصله الإله، إليه خفف بحذف الهمزة، ودغمت اللام فيه في اللام وقيل الله، ثم خفف تعظيما فقيل الله فاختم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذن الحمد لله أي للمعبود الحق، الحمد لله أي للمعبود الحق. وكثيرا ما يفسر شيخ الإسلام الله بالمعبود المطاع، بالمعبود المطاع وهو المعبود الحق، لكن أراد أن يشير إلى أن المعبود لا يكون معبودا إلا إذا تحققت الطاعة. وسيأتي هذا بحث في الرب والمعبود. لماذا؟ لأنك وصفته بالمعبود، والمعبود هذا اسم مفعول، لابد أن يحصل ماذا؟ أن يحصل حدث منك أنت وهو العبادة وتحل على المفعول به. ولذلك إذا قلت ضربت زيدا زيدا مضروب، قتلت عمرا عمر مقتول، متى تقول مقتول ومضروب؟ إذا أوقعت له وعليه الحدث. كذلك الرب هو المعبود، الله هو المعبود، إذا لابد من عبادة، وإذا لم يكن ثم طاعة عنئذ أين تكون العبادة؟ كيف اتخذته معبودا؟ وهذا يدل على أن المعبود المطاع داخل في مفهوم الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن الطاعة الظاهرة هذه لابد منها. الحمد لله، إذن الله علم على المعبود لا يسمى به سواه، والرب المالك السيد، ولا يطلق إلا على الله. رب العالمين، ربي هذا بالخفض والكسر صفة أو بدل لله، صفة أو بدل لله. والمراد بالرب هنا المعنى اللغوي، يعني الخالق المالك المدبر لشؤون العالمين. لماذا؟ لأنه اجتمع مع قوله لله. إذا نفسر لله بتوحيد الألوهية، ونجعل رب العالمين لتوحيد الربوبية، فنفسر الرب المعنى الأصلي اللغوي وهو الخالق المالك المدبر لشؤون العالمين، رب العالمين. العالمين المراد به بالجمع هنا الأفراد والأنواع المختلفة، وهو جمع عالم، اسم جنس لا واحد له من لفظه، اسم جنس لا واحد له من لفظه. إذا رب العالمين، هذه الجملة يذكرها العلم أنها كالتعليل، كالتعليل لما سبق، بمعنى أن الباري جل وعلا كما ذكرنا يستدل على إثبات توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، كأنه يقول قائل الحمد لله. لماذا الحمد لله؟ لكونه رب العالمين، ولذلك رب العالمين، وإن كان نعتا إلا أنه يجري مجرى التعليل. وهذا مثل ماذا؟ مثل ما يقال في الصفات الكاشفة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، رب هذا مفعول به، الذي خلقكم هذا نعت صفة. كذلك يريد السؤال، هل هي صفة كاشفة أم مؤسسة؟ نقول هي صفة كاشفة. مؤسسة يعني احترازا عن رب لم يخلقنا. هل ثم رب لم يخلق؟ هل عندنا الرب ربان، رب خالق ورب غير خالق؟ الجواب لا، ليس عندنا إلا رب واحد. حينئذ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذن هذه الصفة كاشفة، جاء بها لماذا؟ لبيان التعليل. تعليل ماذا؟ الأمر السابق، اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأنه خلقكم. إذن الحمد لله، لماذا كل أنواع الحمد مستحقة لله تعالى؟ لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين. إذن أثبت المصنف رحمه الله تعالى ما سبق ذكره من كون الباري جل وعلا لجوابه ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. هذا التصنيف الترتيب للمصنف دخل في قوله تعالى الحمد لله فهو المعبود الحق وهو معبودي لكونه رباني ورب جميع العالمين، لأن قوله رب العالمين، العالمين هذا جمع، هذا جمع، حينئذ يدخل تحته كل فرد، كل متكلم، كل متكلم. حينئذ قوله ربي الله الذي رباني هذا دل عليه ماذا؟ رب العالمين، رب العالمين وهو واحد من العالم، حينئذ دخل تحت اللفظ. وهذا هو الأصل في الألفاظ التي تفيد العموم والألفاظ التي تفيد الإطلاق، أن كل شخص مخاطب بذلك، إذ لا يحتاج إلى نص قال بأن زيدا قد دخل في اللفظ. قال رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وكل ما سوى الله عالم، الوجود قسمان، رب ومربوب، رب ومربوب. فالرب هو المالك سبحانه وتعالى وهو المتفرد بالربوبية، والإلهية، والمربوب هو العالم، وهو كل من سوى الله جل وعلا من جميع الخلائق. ولذلك بين المصنف ما دلت عليه الآية، رب العالمين كل ما سوى الله جل وعلا عالم. عالم قيل العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود خالقه، لأن هذا الخلق البديع للسماوات والأرضين يدل على ماذا؟ على أنه لم يوجد صدفة، بل أوجده الله تعالى متصف بصفات الكمال والجلال، فهو دال على خالقهم ومالكهم ومدبرهم. وكل ما سوى الله يعني ما عدا الله جل وعلا عالم، وأنا واحد وفرد من جملة ذلك العالم، بدليل أن قوله رب العالمين هذا فيه جمع، بمعنى أنه لا يختص به زيد دون عمد من الناس، بل هو عام لكل مخلوق، حينئذ دخل في ذلك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا سؤال آخر يترتب على معرفة الباري جل وعلا. عرف الله تعالى ثم يرد السؤال بما عرفت ربك، حينئذ قد تكون المعرفة فطرية، وقد تكون المعرفة بسبب آخر، بسبب آخر. فأراد أن يبين بعض الأسباب مما يدل على وجود الباري جل وعلا وعلى أنه المعبود بحق. وهذا كما ذكرنا ليس المراد به ما يتعلق بالفطرة، وإلا الفطرة هذه دليل آخر. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما بحذف الألف، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، بما عما يتساءلون، عما يتساءلون، حينئذ حذفت الألف لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه على ما الاستفهامية، عن ما بما، إذا حذفت الألف لذلك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك يعني بما استدللت على معرفتك ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، بالسببية يعني بسبب آياته وبسبب مخلوقاته، فكل منهما قد دل على وجود الباري جل وعلا. وإذا كان كذلك فهذه الآيات عظيمة، وهذه المخلوقات عظيمة، ولا يخلقها إلا العظيم المستحق لي أن يعبد دون ما سواه، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. فقل بآياته ومخلوقاته، الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء والدلالة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق وهما أوجد بعد العدم. بآياته جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة، وبعض يقسمها إلى قسمين، آيات كونية وهي المخلوقات بعينها، وآيات شرعية وهي الآيات المتلوة القرآنية. حينئذ إذا فسرت بهذا المعنى صار ماذا؟ صار بآياته ومخلوقاته من عطف العام، عطف الخاص على العام، بآياته دخل فيه المخلوقات، حينئذ شملت المخلوقات وغيرها يكون عاما، إذن بآياته ومخلوقاته، وهذا لا إشكال فيه. الآية تطلق ويراد بها الآية المتلوة، وتطلق الآية ويراد بها الآية المخلوقة التي هي كالسماوات والليل والنهار والأرض، حينئذ لا مانع بأن يقال مخلوقاته هنا معطوف على آياته من عطف الخاص على العام. وبعضهم خص الآيات بالكونية، وخص المخلوقات بالكونية المرئية، كونية المرئية، لكن الصواب الأول أن يكون الآيات بمعنى عام والمخلوقات بمعنى خاص. وبعضهم قال آياته هذه دلالتها يشترك فيها كل المخلوقين العالم والجاهل، وأما المخلوقات فهذه أخص منها. وعلى كل هذا أو ذاك، كل ما ذكره المصنف من أمثلة للآيات والمخلوقات هو دال على الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهم، وكل ذلك مخلوق، لم يذكر آية متلوة، لكن سيأتي الدليل على ما ذكره فقط، ليس ثم شيء آخر. فاستدل على الليل والنهار بكون كل منهما آية، واستدل على الشمس والقمر بكون كل منهما آية، وكذلك استدل على السماوات السبع والأرض بأن كل منهما آية. حينئذ جمع المصنف بين الدليلين، الدليل العقلي والدليل السمعي، ومر معنا بالأمس أن الدليل العقلي لا يلزم أن يكون مباينا للدليل السمعي، أو لا، الدليل العقلي لا يلزم أن يكون مباينا للدليل السمعي. حينئذ السمع قد يكون سمعا محضا، بمعنى أنه لا محل للنظر فيه، كالخبر عن المغيبات ونحوها. والدليل العقلي المراد به ما يستأنس به بإعمال النظر والفكر والعقل، هذا يسمى دليلا عقليا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي، واستدل به على إثبات القياس، وأن كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي واستدل به على إثبات القياس برده على الظاهرية. إذن فقل بآياته ومخلوقاته، هذا دليل عقلي، لكنه جاء به الشرع. حينئذ نقول الدليل السمعي المحض هذا ليس مرادا هنا، والدليل السمعي العقلي هو الذي جاء العقل به بإثباته، جاء الشرع بإثباته من جهة النظر والعقل، فلا تعارض بين النوعين. فليس كل من ادعى دليلا عقليا حينئذ رد عليه لكونه ليس سمعيا، بل نقول لا، قد جاء الشرع بإثبات بعض الدلالات العقلية فلا إشكال فيه، والشرع لم يلغي العقل ابتداء وانتهاء، الشرع لم يلغي العقل ابتداء وانتهاء، وإنما الشرع لم يجعل للعقل أصالة في التشريع. وأما فهم الشريعة فهذا لا بد منه، كيف يفهم العلماء، كيف يستنبط العلماء، إنما من جهة العقل والفهم، والفهم كله مرده إلى ماذا؟ إلى العقل، والعقل إنما يكون مجاله النظر والبحث والاستنباط نحو ذلك. إذن العقل له مجال لكن في الاستنباط فقط، ورد الفرع مجهول الحكم إلى معلوم الحكم، وهكذا في استنباط العلل، في استنباط الأحكام الشرعية، في دلالات الألفاظ على بعض مضامينها، لأن الحكم الشرعي يؤخذ بجميع الدلالات، قد يكون بدلالة مطابقة وهذه لا تحتاج إلى أعمال فكر إلا عند بعض الناس، ويؤخذ كذلك بدلالة التضمن، هذا لابد من إعمال الذهن، وأشد من ذلك وأبعد في الإعمال إعمال الذهن والنظر والفكر هو ما دل الدليل الشرعي بدلالة الالتزام على الحكم الشرعي، هذا يقع فيه نزاع كثير وقد لا يفهمه البعض. إذن العقل لم يلغه الشرع، وإنما جعل له مجالا في النظر والاستنباط، أما أن يكون العقل مشرعا فلا، تشريع ليس العقل مصدرا من مصادر التشريع، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، بل الشرع محصور في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس هذا في غير التعبدات، في غير عبادات والعقائد، إنما يثبت القياس في الفرعيات أو العمليات، وإنما ذكر القياس في باب العقيدة في القياس الأولوي الذي سماه ابن تيمية في باب المعتقد، وهذا من باب الاستدلال فقط، يعني لا تثبت به صفة. لم يعني شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى بقياس الأولى في إثبات الصفات الباري جل وعلا أنه تثبت به صفة مستقلة لم يرد بها الكتاب والسنة، لا، وإنما قال بأن العلم صفة كمال في المخلوق، ومن باب أولى أن يكون في الخالق. صفة السمع والبصر كمال في المخلوق، حينئذ المعطي من باب أولى وأحرى، هذا القياس الأولى، وليس المراد أنه تثبت به صفة مستقلة، لم يعني ذلك رحمه الله تعالى. إذن الدليل العقلي قد يكون جاء من جهة السمع. قال فقل بآياته، الباء سببية، ومخلوقاته، ومن آياته، يعني من أعظم آياته، من هنا للتبعيد، يعني بعضها لا كلها. ومن آياته المشاهدة بالأبصار، الليل، يعني وجود الليل والنهار والشمس والقمر كذلك. ومن مخلوقاته، يعني من أعظم مخلوقاته، السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأراضون السبع امتدادها وسعتها، ومن فيهن من المخلوقات العظيمة وما بينهما، كل ذلك يدل على وجود الباري جل وعلا، وهذا باعتبار النظر لمن تأمل وفكر حينئذ يصل به إلى مراد الباري جل وعلا. حينئذ النظر هنا يكون في ما ذكره المصلي من جهة كون دليلا عقليا، لكنه ليس محضا، ليس محضا، بخلاف الدليل العقلي عند أهل البدع، فإنما نظروا إليه من جهة العقل فحسب، دون نظر إلى ماذا؟ إلى السمع. لذلك قال لابد لكل محدث من محدث من محدث إلى آخر الدليل العقلي الذي يسمى به بالتغير، لكنه ليس مرادا للمصنف هنا رحمه الله تعالى. والدليل قوله تعالى، يعني على ما مر من الآيات والمخلوقات والأمثلة المذكورة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ومن آياته الليل والنهار، الليل والنهار من آياته، من آياته الليل والنهار، فيها إعرابان مشهوران، والأول هو المشهور، يعني من آياته هذا خبر مقدم، الليل والنهار، الليل هذا خبر، هذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، هذا هو المشهور، هذا المشهور عند المعربين. ومن آياته الليل، ومن هنا للتبعيد. والزمخشري له قول حسن في هذا الموضع، وهو أن من إذا كانت للتبعيد تعرب مبتدا وما بعده خبر، وهذا أقرب إلى المعنى، أقرب إلى البلاغة، لأنه يقول بعض آياته الليل والنهار، هو أراد أن يخبر عن آياته أو أن يخبر عن الليل والنهار، الظاهر أنه أراد أن يخبر عن آياته، إذن بعض آياته الليل والنهار، وهذا مستقيم بالإعراب الثاني لا إشكال فيه، الليل والنهار من آياته، هذا لا إشكال فيه، لكن قد لا يكون كذلك في بعض المواضع. من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس كقوله من آياته، من تبعيض بعض الناس، ومن الناس من يقول، من يقول هذا مبتدا مؤخر، من الناس هذا خبر مقدم، خبر مقدم، يكون التركيب هكذا: من يقول آمنا هو من الناس، ما الفائدة؟ هو من الناس، ليس من البهائم ولا الجمادات، لكن من يقول آمنا كائن من الناس، هذا فيه زيادة معنى ليس في الأول، إذن فيه فائدة. على كل هذا أو ذاك لا بأس به، وإن كان الزمخشري المتزليا، لكن الحق حق أن يتبع. ومن آياته الليل والنهار، يعني من الأدلة والبراهين على وجوده تعالى وتفرده بالألوهية والربوبية الليل، أي وجود الليل والنهار، الليل والنهار لتعاقب كل منهما الآخر، هذا يذهب ويعقبه الآخر، كذلك علو مجرة بانتظام محكم بديع، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والشمس والقمر كذلك، أي ومن آياته الدالة على وجوده وتفرده بالربوبية والألوهية الشمس والقمر، الشمس آية عظيمة والقمر كذلك آية عظيمة لجريانهما باستمرار إلى أن يأذن الله بخراب العالم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لما بين عظم هذه الآيات فقد يضعف البشر بأن يتعلقوا بالعظيم، وهذا أمر ظاهر والله تعالى غيب، فبين جل وعلا أن هذه المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر مع عظمتها ومما قد يندهش منها العباد ألا تصرفهم عن الله تعالى، بل خالقها أعظم، فما خلق جل وعلا من عظمة هذه المذكورات فهو جل وعلا أعظم من ذلك، فأنه قال: فهذه وإن كانت آيات عظيمة فهي لا تقتضي أن يسجد لها، لأنها مخلوقة وخالقها أعظم منها وهو أولى وأحرى بالعبادة، وخص السجود هنا لأنه عبارة عن نهاية التعظيم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا، هذه لا ناهية، تسجدوا فعل مضارع ملزوم بلا وجزم حذف النون، للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله أي اعبدوا الله، حينئذ أطلق البعض وأراد الكل، أطلق البعض وأراد الكل، لأن السجود هنا ليس المراد خصوص السجود فحسب، بل المراد به التذلل والخضوع، وعبر بالسجود لأنه غاية أو نهاية التعظيم، واسجدوا لله أي اعبدوا الله وحده، لأنه الخالق العظيم، وهذه وإن كانت عظيمة إلا أنها مخلوقة، والمخلوق مفتقر لغيره لخالقه، ولذلك عبر بقول الذي خلقهن، إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقات والمخلوق لا يعبد، واسجدوا لله المعبود الحق، لماذا؟ لأنه هو الذي خلقهن، خلق الشمس والقمر، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، دل ذلك على أن هذه أو خالق هذه الآيات هو المستحق للعبادة، إن كنتم إياه تعبدون، يعني دون غيره، إن أفردتم الله تعالى بالعبادة فاسجدوا لله تعالى الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، ولا ينصرف العبد إلى أن يعبد المخلوق ويترك الخالق، فإن هذا سفه في العقل. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم، ربكم، الرب هنا يفسر بماذا؟ بالمعنى اللغوي، لأن ذكر الله اجتمع معه، إن ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم ودبركم، دبر شؤونكم، الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني كل منهما مخلوق. قال في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ثم هذه تدل على الترتيب، تدل على الترتيب، بمعنى أن ما بعده لم يكن ثم كان، ثم استوى جل وعلا على العرش، وهذا فيه إثبات للاستواء للباري جل وعلا. واستوى هنا بمعنى على وارتفع، على وارتفع، ويفسر بما فهمه السلف الصالح بناء على القاعدة التي ذكرتها لكم بالأمس، وهي أن ما كان ظاهره أنه من الظاهر الذي يعرفه الأصوليون، فأجمع السلف على فهم معين صار نصا، لأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني لا يحتمل، بل بعضهم عرف النص بأنه ما لا يحتمل إلا ظاهره، وهذا اعتمده بعض السلف. حينئذ نقول ما فهمه السلف من نصوص الوحيين فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولو كان له معاني متعددة في لسان العرب ولم يقفوا مع تلك المعاني بل اعتبروا الظاهر، نقول هذا نص وليس بظاهر، خلافا لما يقرره أهل الأصول. هذا غلط بحث محض بأن يقال نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق به بما يتعلق بالأسماء والصفات أنها من قبيل الظاهر. أتدري ما الظاهر؟ الظاهر عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، وحينئذ يحمل على الراجح إلا بدليل، فجاءوا إلى المرجوح بقرينة عقلية فحملوا اللفظ عليه. نقول لا، ليس هذا اللفظ من قبيل هذا الظاهر، بل من قبيل النص بدليل الإجماع. انتبه هذه فائدة. ثم استوى أي على وارتفع على العرش أو السقف المحيط بالمخلوقات، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار أي يغطي كل واحد منهما الآخر، فيذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، والعكس به بالعكس. والشمس والقمر، والشمس أي وخلق الشمس، وخلق معطوف على ماذا؟ على السماوات. خلق السماوات والأرض والشمس أي وخلق الشمس معطوف على السماوات، والقمر والنجوم مسخرات، هذا حال من الشمس وما عطف عليه، مسخرات أي مذللات جارية في مجاريها لتسخير الله تعالى لها بأمره جل وعلا، بأمره جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، ألا هذا حرف تنبيه، له أي لله عز وجل، واللام للاختصاص، الخلق والأمر، قابل هنا الخلق بالأمر، فدل على أن أمر الله تعالى نوعان، أمر كوني مرادف للخلق، وأمر شرعي، والمراد به ما أمر به على ألسنة رسله، وهو دينه وشرعه الذي جاءت به الأنبياء. إذن الخلق والأمر متقابلان، ولذلك عطف بينهما بالواو، والواو تقتضي المغايرة، ولذلك قال أهل العلم أهل السنة بأن القرآن من أمره، حينئذ دخل في قوله والأمر، إذن قابل به ماذا؟ الخلق. القرآن ليس مخلوقا، ليس مخلوقا، لأنه داخل فيه في الأمر. إذن ألا له الخلق، المراد بالخلق هنا الأمر القدري، الأمر القدري الكوني، وهذا لا يتخلف، وهو جل وعلا متفرد بالخلق لا شريك له، وله الخلق وحده دون ما سوى كما مر. والأمر ومتفرد بالأمر وهو التشريع، الأمر هنا المراد به التشريع لا شريك له في الأمر، تبارك الله رب العالمين تعالى في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره، تبارك في نفسه وبارك كذلك في غيره، في بعض الأشخاص الذوات يعني فيه بركة في الأزمان في الأوقات إلى آخره، بل المسلم مبارك مطلقا كما هو معلوم، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. إذن أثبت بهاتين الآيتين ماذا؟ أن هذه المذكورات آيات تدل على الباري جل وعلا، فمن نظر فيها وتأمل حينئذ أقر في قلبه، ثم بعد ذلك امتثل وتدلل لربه بالعبادة. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. قال: وهو معبودي، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ثم قال: والرب هو المعبود. هذا من فقه الإمام رحمه الله تعالى، أن الرب له معنى شرعي، معنى شرعي لا تبحث لا في القاموس ولا في اللسان، وإنما تبحث في الكتاب والسنة. انتبه لهذا المعنى الشرعي، تبحث في الكتاب والسنة. الرب هو المعبود، يعني ما جاء الدليل بإثبات كون الرب هو المعبود، والرب هو المعبود، وهو من معاني الرب شرعا. والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة وهو المعبود شرعا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا الذي سبق تقريره، يا أيها الناس، هذا عام يشمل كل من يصدق عليه لفظ الناس. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة والسلف، وحكي إجماعا أن بل هو إجماع أن الكفار مخاطبون بالشريعة على جهة العموم، يعني أصولا وفروعا. وهذه الآية كانت في الأصل إلا أن اللفظ عام، فما خوطب به المسلمون كذلك خوطب به الكافرون، فلا فرق بينهما البتة، فكل منهما مخاطب بنصوص الشريعة. حينئذ النظر فيها من حيث الأصل واضح بين من أجل أن يدخل في الإسلام، وأما بالنظر للفروع في الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك فهو من جهة ماذا؟ أنه إن فعل فلا بد من شرط لصحة هذه الأفعال وهو الإسلام. كما يخاطب المحدث المسلم المحدث إذا دخل وقت الصلاة فقال له صلي يا زيد قد دخل وقت الصلاة، حينئذ هو محدث يخاطب له يخاطب يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو الطهارة. فكذلك يخاطب المشرك بالصلاة يقال دخل وقت الظهر فقم يا كافر فصلي، فحينئذ تجب عليه الصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام، فلا فرق بين مسألتين. يا أيها الناس، إذن عام لجميع الخلق مؤمنين وكافرين، اعبدوا ربكم أي أطيعوا ربكم بالإيمان به وتذللوا له بالطاعة محبة وتعظيما. فالمراد هنا ماذا؟ تجريد العبادة لله وحده دون ما سواه. اعبدوا ربكم، رب قلنا مفعول به وقعت عليه العبادة، رب مفعول به وقعت عليه العبادة، لأن التعلق هنا تعلق ذهني، تعلق ذهني. ضربت زيدا، ضربت زيدا، زيدا مضروب وقع عليه ماذا؟ وقع عليه الضرب، ضربت زيدا وقع عليه الضرب، واضح مبين، هذا لا إشكال فيه. لم أضرب زيدا، زيدا هذا مفعول به، هل وقع عليه الضرب؟ لا. إذن كيف نقول مفعول به؟ والمفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. الجواب أن يقال أنه لو لم يرد النفي، حينئذ هل ثم علاقة بين الضرب وزيد أو لا؟ ثم علاقة، بحيث لو أمكن إيقاع الضرب لوقع، حينئذ يكون التوجه إلى الضرب، ولو لم يقع يجعل ما تعلق به الضرب إمكانا مفعولا به. وهنا لا يقال بأن الباري جل وعلا تقع على العبادة، لا، وإنما كون العبد يتوجه بعبادته إلى ربه جل وعلا حينئذ صار الرب هنا مفعول به، حينئذ يشتق فيقال الرب معبود. وهذا وجه الاستدلال من الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذا الرب وقعت عن العبادة مفعول به، فالرب هو المعبود، وهو وجه الاستدلال لقوله والرب هو المعبود. قال الذي خلقكم، هذه صفة كاشفة وليست صفة مؤسسة، يعني ليس عندنا رب يخلق ورب لا يخلق. الذي خلقكم، إذن لأنه خالق لكم، أوجدكم من العدم ورباكم بالنعم، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحصل لكم تقواه سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا مهيئا تنتفعون بها من السير فيها والمكث عليها، والسماء بناء قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء الذي هو المطر. السماء المراد به السحاب أو العلو يفسر بهذا وذاك، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، من الثمرات جمع ثمرة، وهو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضار والأشجار والفواكه، رزقا لكم أي عطاء لكم، كما قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، فلا تجعلوا لله أندادا، إذن يترتب على هذه الأفعال خلقته، هذه صفة تتعلق بالباري جل وعلا، وإثبات الخلق يتعلق بتوحيد الربوبية. خلقكم وخلق الذين من قبلكم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كلها أفعال تتعلق بالباري جل وعلا، وهي داخلة في توحيد الربوبية. قال: فلا تجعلوا لله أندادا. إذا أقررتم بما ذكر وأنه من عند الله تعالى دون ما سواه، حينئذ وجب التسليم بكونه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا تصرفوا العبادة وإن قلت لما سوى الله تعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا يعني نظراء وأمثالا تصرفون إليهم العبادة أو شيئا منها. وقوله فلا، هذه لا ناهية، حينئذ تقتضي التحريم، لا الناهية فهي للتحريم. فلا تجعلوا لله، هذا قطع لأسباب الشرك، وأنتم تعلمون أنها ليست مماثلة لله تعالى، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. هنا قال فلا تجعلوا وأنتم تعلمون، هذا كما ذكرنا بالأمس أنه دليل على أن التقسيم ثلاثي، بمعنى أنه قابل هنا ماذا؟ قابل النهي عن صرف العبادة لغير الله تعالى مع إثبات توحيد الربوبية، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المدبر إلى آخره، فتم مقابلة بين النوعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن تفسير هذه الآية السابقة: الخالق لهذه الأشياء مذكورات، خلقكم الذين من قبلكم إلى آخره، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. مستحق هنا فيه إثبات الاستحقاق، وهو الذي أخذ في كلمة لا إله إلا الله، حيث جعل خبرا عن اسم لا، لا إله حق، لا إله حق بحق حق لا إشكال فيه. حينئذ الذي نفي هنا ماذا؟ استحقاق ألوهية ما سوى الله تعالى. ولذلك الحق في فهم هذه الكلمة أن الباري جل وعلا ما نفى وجود الآلهة، ما نفى وجود الآلهة، وإنما نفى ماذا؟ استحقاق الآلهة، لأن الإله على نوعين: إله بحق، وهذا محصور في الباري جل وعلا دون ما سواه، وآلهة باطلة وهي التي صرفت إليها العبادة، وهو كل ما سوى الله تعالى. حينئذ الباري جل وعلا إنما نفى استحقاق الألوهية عما سواه، ولذلك قال ابن كثير هو المستحق للعبادة، لم يقل وحده دون ما سواه، لأن لفظ الاستحقاق يدل على ذلك، فهو وحده جل وعلا المستحق للعبادة. وهذا أسلوب القرآن في تقرير توحيد العبادة، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. توحيد الربوبية أصل، وتوحيد العبادة فرع. مكملوا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. خمس دقائق.